نبدأ الدرس الجديد. يلا خلاص، هم الذين جنوا علينا، نصف ساعة راحت. يلا عندنا شرح، يلا تفضل. ايه اقرأ اقرأ. على كل حال، الذي ذكره المصنف رحمه الله يعني الإشارة إليه سبقت تقريبا، عدا ما استدل به من أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، فهل هذا حديث؟ نأخذ بعض المسائل بسرعة. قال روى، لا روي ذكر ذلك بصيغة التنبيه. هذا الحديث لا يصح، وإن كان قد روي مرفوعا. عرفتم معنى روي مرفوعا؟ يعني روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أهم المسائل ذكرناها في الواقع في المناقشة، فنختصر الوقت. يلا بسرعة اقرأ. باب، نعم. واضح الصوت عندكم؟ غير واضح، استعمل الآخر، اضبط ال هاي، لازمنا تقني في الأمور هذه. يلا من واجب أمور الديانات، ولا الديانة عندكم؟ بالجمع، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. تقدم أن الباب يكون للجنس كذا، وأن الكتاب يكون للجنس، وأن الباب للنوع، وأن الفصل لمجموعة المسائل. وقلنا إنه درج في رسالته رحمة الله عليه على التبويب، حتى في الفقه في المسائل العملية ذكرها بابا بابا. فمثلا لم يقل كتاب الزكاة، بل قال باب الزكاة، وهذا لا بأس به. فالبخاري كما هو معروف في صحيحه بوب، قال باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الصيام من الإيمان، وهكذا. واضح؟ وإن كان له كذلك كتاب الصلاة وكتاب الصيام، لكن يستدل بأحاديث تدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فأقول باب ما تنطق به الألسنة، ما تنطق، باب ما تنطق يعني باب ما يجب أن تنطق به الألسنة. والألسنة جمع لسان، واللسان معروف، والشيء الذي يكون معروفا لا حاجة أن يعرف، صحيح ولا؟ يكفي أن تقول إيش؟ أنه معروف. قال: وتعتقده الأفئدة. وتعتقده، تقدم تفسير كلمة العقيدة والاعتقاد. إذن تعتقده، ما معنى تعتقده؟ يعني أن تحكم، أن يحكم بالذهن على وجه، على سبيل الجزم، أن يحكم بالأذهان على سبيل الجزم، وقاله وقوله بالأفئدة جمع فؤاد، والفؤاد هو القلب، والفؤاد هو القلب. وما تعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من واجب أمور الديانات، الديانات هنا جمع ديانة، وإنما جمعها باعتبار المكلفين، لأن الدين واحد لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فالدين عند الله الإسلام وما سواه فليس بدين. فإذا قال قائل اليهودية والنصرانية ديانات سماوية، نقول ولكن أصلهما إسلام، لأن جميع الرسل أتت بالإسلام، ولكن الإسلام الذي أتت به الرسل عليهم السلام هو الإسلام بالمعنى الإجمالي، بالمعنى الإجمالي، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك والإذعان له بالطاعة، وهذا دل عليه أدلة كثيرة من القرآن، كذا ولا؟ فنوح عليه السلام بعث بالإسلام، ما هو الدليل على ذلك؟ وأمرت أن أكون من المسلمين، كما في سورة هود، وأمرت أن أكون من سورة يونس، وأمرت أن أكون من المسلمين. وكذلك بعث موسى به، قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، قالوا على الله توكلنا. طيب، وسليمان كذلك بعث بالإسلام، قالت بلقيس ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أن هذا مسلمين مذعنين مستسلمين كذا. طيب، وعيسى عليه السلام بعث بالإسلام، نعم، ما هو الدليل؟ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن هذا كله وغيره من الأدلة يدل على أن الأنبياء جميعا بعثوا بالإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري قال الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. ما معنى إخوة لعلات؟ الإخوة لعلات يعني الذين تتعدد أمهاتهم لأب واحد، أب له أكثر من زوجة وله أبناء من كل زوجة، هؤلاء يسمون إخوة إيش؟ لعلات. إذن قوله من أمور الديانات الجمع باعتبار المكلفين، يعني باعتبار العباد الذين كلفوا. ثم قال ما يعتقد في الذات الإلهية، أنا عندي عنونة لكل فقرة، ولعل بعضكم ليست له هذه العنونة فالأولى أن يكتبها لأنها تسهل له الحفظ وتفصل المباحث بعضها عن بعض، تفصل المباحث بعضها عن بعض، فهذا مما يقرب العلم. ما يعتقد في الذات الإلهية، في الذات الإلهية، أفادنا رحمه الله أن لله عز وجل ذاتا، نعم وهو كذلك، فالله جل جلاله له ذات ليست كذوات المخلوقين، وهذا هو الأولى، بمعنى أن يقال إن لله تعالى ذاتا، وأما أن يقال إن له جسما فذلك لا يجوز، فذلك لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا اللفظ أولا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، ونحن لا نصف الله عز وجل بشيء إلا بالنص، لأن المسألة الاعتقاد ليست اجتهادية، مسألة الاعتقاد ليست اجتهادية، المسألة الاجتهادية هي المسائل العملية، أما المسائل العلمية الاعتقادية هذه لا اجتهاد فيها، وإنما تقريرها متوقف على النص، لا زيادة فيها ولا نقصان، المسألة غيب، والغيب لا يمكن أن تدركه العقول أبدا، فلا اجتهاد فيها، بل هي إذن نقول مسائل توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني يتوقف فيها على النص، لا دخل للعقل فيها ولا للاجتهاد، خلي بالك، لو قال قائل هل لله جسم؟ نقول هذا اللفظ من حيثه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وهو بالنسبة لدلالته لفظ مجمل، مجمل بمعنى أنه يحتاج قائله إلى أن يبين، لأن المجمل يحتاج إلى بيان حتى يظهر، المجمل لفظ يحتاج إلى غيره حتى يبين. فنقول لمن قال هل لله جسم ماذا تقصد؟ إن كنت تقصد بالجسم جسما كأجسام المخلوقين التي يفتقر بعضها إلى بعض ويركب بعضها إلى بعض وربما لا يقوم بعضها إلا بالبعض الآخر كجسم الإنسان، جسم الإنسان مركب صح، إنما هي أركان بعضها يمسك البعض الآخر. فإن كنت تنوي بذلك أنه في حق الإله فهذا ممتنع، لأن الله غني حميد جل جلاله. أما إذا نويت بالجسم أن له ذاتا لائقة بكماله وجلاله، وهي ذات قائمة بنفسه لا تشبه ذوات خلقه، فنقول نعم بالنسبة للمعنى، ولكن هذا اللفظ الذي استعملت في حق الله لا نقبله. فنقول لا يجوز أن نقول إن لله جسما، نقول لله ذات. فإذا قال قائل أنت الآن انتقضت أو تناقضت بحيث أنك قررت أنه لا يوصف الله إلا بما نص عليه في الكتاب والسنة كذا، والذات لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، فما هو الجواب؟ نقول هذه الكلمة درج عليها أهل السنة واحتاجوا إلى ذكرها للرد على أهل البدع الذين ينكرون، منهم من ينكر الذات الإلهية ومنهم من يثبتها على وجه المشابهة والتجسيم للمخلوقين. فهمتم؟ طيب، يعني هذه المشكلة لا تزال تتبعني حيثما حللت وارتحلت، مشكلة الباركينج، موقف السيارات والسيارات، والله هذه أكبر مشكلة أو من المشاكل التي تواجهني في الدعوة. ينبغي ألا يؤذي المسلم إخوانه وألا يؤذي المارة، فإن إماطة الأذى على الطريق شعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. ووضع السيارة في مسار المارة أو مسار السيارات الأخرى لا شك أنه أذى. أمس كانت فوضى خارج المسجد وذلك نحتاج إلى شرطة، ليش منكم ننتقي منكم شرطة؟ صحيح، ثلاث شباب من كل جهة حتى ينظموا حركة المرور، مشكلة والله. احنا يلزمنا المحاضر كمحاضر الشناقطة، يعني ان يكون التدريس في العروش تحت العروشة، عرفتوا العريش؟ في الفضاء هكذا على الطريق القديم احسن اظن. نعود وين كنا؟ نعم، اذا اثبت رحمه هو على كل حال بالنسبة لهذا، هذه العنونة ليست من المتن، ليست من وضع الماتن، وانما من وضع الناشر أو المحقق أو الشارح، لأن المتن نفسه لا توجد في هذه العنوان، واضح؟ لكن سيتكلم عن الذات رحمه الله. قال من ذلك الإيمان بالقلب، من ذلك، من ذلك، من هذه للتبعيض، لأن الاعتقاد مسائل كثيرة، فبدأ بأصلها وبدأ بأهمها وهو الإيمان. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. الإيمان بالقلب، أولا نعرف الإيمان ما هو. الإيمان مصدر، آمن يؤمن إيمانا، وهو في اللغة بمعنى التصديق، والدليل على ذلك قوله تعالى عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، بمؤمن يعني مصدق لنا. وتفيد هذه المادة أيضا الهمزة والميم والنون تفيد أيضا التأمين من الخوف، التأمين من إيش؟ من الخوف، وتفيد معنى الأمن الذي هو ضد الخوف. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى المؤمن، المؤمن يعني الذي يؤمن عباده المؤمنين من العذاب، المؤمن. خلي بالك، فالإيمان لغة هو التصديق، وأما في الاصطلاح، لأن التعريف يدور على أمرين دائما، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي أو شرعي، يقال اصطلاحي أو شرعي. والقاعدة في التعريف الاصطلاحي أنه لا مشاحة في الاصطلاح. ما معنى لا مشاحة في الاصطلاح؟ يعني قد يختلف التعريف الاصطلاحي من واحد إلى واحد، ما دام أن المعنى سواء لا مشاحة فيه. فبعض أهل العلم يعرف الإيمان اصطلاحا أنه التصديق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات. منهم من قال إن الإيمان هو هذا، والصواب أن الإيمان هو التصديق والإقرار المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالقيود الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وأن تتركها بين الخلائق طالقة. طالق الغزالة ما هي امرأة، فلماذا لا تكتب؟ تقتصر على السمع. طيب، ماذا قلنا في التعريف؟ الإيمان هو التصديق والإقرار المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام. هذا أجمل تعريف إن شاء الله. خلي بالك، تصديق وإقرار مستلزم لقبول الأخبار. أخبار عن من؟ عن الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، كل الأخبار. فمثلا ما يكون بعد الموت وأحوال اليوم الآخر، هذه من ضمن أخبار، ولا ما هي أخبار؟ أخبار تأتي في الكتاب والسنة، كل هذه إيش؟ أخبار. قصص الأنبياء أخبار. ما ذكره الله تعالى من الوعد والوعيد أخبار، كلها أخبار. الإذعان للأحكام وهو الاستسلام للأحكام، الاستسلام للأحكام. فإذا لم تتوفر هذه الشروط في التعريف فليس بإيمان، فليس بإيمان. فمثلا لو أذعن للأحكام ولم يصدق بالأخبار، ما في مشكلة، يتظاهر، يعني أنه في ظاهره يذعن للأحكام، يصلي ويصوم ويحج ويفعل هذه الأفعال كلها التكاليف، ولكنه لا يصدق بالأخبار، فهل يكون مؤمنا؟ أجيبه، ليس بمؤمن، ليس بمؤمن، بل هو كافر مكذب، كافر مكذب. طيب لو أنه مصدق، يقر ويصدق الأخبار ولكنه لا يذعن للأحكام، فهل يكون مؤمنا؟ لا يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا. ومن الأعمال ما هي شرط للصحة وما هي شرط للكمال كما سنرى. نعود إلى التعريف. إذن تعريف الإيمان التصديق لغة، وفي الاصطلاح التصديق والإقرار المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام. طيب، قال هنا من ذلك الإيمان بالقلب. القلب معروف وهو الجارحة التي خلقها الله عز وجل في ابن آدم. وهل المراد بها القلب الحسي أم المعنوي؟ ماذا نقول؟ نقول المراد بذلك المعنوي وليس الحسي، فقد قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، مع أن الناس جميعا لهم قلوب، لكن لما قال ذكرى لمن كان له قلب أفادنا أن القلب المراد به هو القلب المعنوي، هو القلب المعنوي. خلي بالك، تصديق بالقلب، التصديق بالقلب. ولا شك أن الإنسان حتى وإن تكلم عن القلب المعنوي لكن يحس ويجد من نفسه أن المسائل الاعتقادية محلها في هذا القلب الحسي، لا يجدها هنا، صحيح؟ طيب، فهناك ارتباط. الإيمان بالقلب، الإيمان بيش؟ بالقلب. فإذا قال قائل أنت عرفت العقيدة بأنها حكم الذهن الجازم، والذهن محله الدماغ والمخ، وين رحت الآن؟ فهل العقل في الدماغ أم العقل في القلب؟ هذا محل خلاف أيضا، هذا محل خلاف، هل العقل في الدماغ أم محله القلب؟ والصواب أن محل العقل القلب وليس الدماغ، ودليل ذلك قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ولا أصدق من كلام الله. ونحن لا ننفي أن يكون الدماغ بيت الإرسال وهذه الأشياء التي أثبتها الطب الحديث، لكن مسألة العقل والعقل يعني عقل الأشياء وفهمها والجزم فيها كل ذلك محله القلب، كل ذلك محله القلب، بل بالقلب نعقل ونفقه بنص القرآن. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فهنا انتفى شيئان، فقه وهو الفهم، وعقل وهو الإدراك، وكلا الأمرين جعل لهما محلا واحدا وهو إيش؟ القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيد صلاح البدن أي صلاح الجوارح والأعمال بصلاح القلب، قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يقول أهل العلم، وهذا الحديث حديث من هو؟ حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما، يقولون إن هذا الحديث يدل على معجزاته وآياته، لأنه ثبت حسا ومعنى أن القلب إذا سلم حتى من حيث الحس سلم البدن، وإذا سقم سقم البدن. فقال هنا من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. النطق باللسان، النطق معروف وهو التلفظ، وهو التلفظ باللسان، وهي الآلة التي خلقها الله عز وجل في الإنسان، لأنه جعله إيش؟ ناطقا بلسانه. حط بالك، ها هنا قام إشكال، وذلك أنه قد يعتقد بعض الناس أن ابن أبي زيد من فقهاء المرجئة. ليش؟ لأنه اقتصر في تعريف الإيمان عليش؟ على القلب واللسان، ولم يذكر الجوارح والأركان. فما هو الجواب؟ نقول هذا ليس بصحيح، لأن المقدمة التي قال آمنوا، إيش قال؟ آمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. هذا شيء، وله بحث كذلك آخر مستقل عن الإيمان من جملة مباحث الاعتقاد، هنا يتكلم فيه عن أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وأنه يزيد وينقص كما سيأتي. فهمتم؟ فالإيمان إذن هو هذا، هو هذا. واعلم أن أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة هذه عقيدتهم في مسألة الإيمان، أنه اعتقاد بالجنان أولا، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. وقد تعددت عباراتهم في تعريف الإيمان، تعريف الاصطلاح يقول، فتارة يعرفون بما قدمت الآن، ونقول هذا التعريف تفصيلي واضح، فهو يدور على ثلاث أمور، على ثلاثة أمور: اعتقاد قلبي، ونطق لفظي وعمل بالجوارح. بعض أهل السنة يعرف الإيمان فيقول هو قول وعمل، قول وعمل، وهذا أيضا صحيح وصواب، وإن كان بعضهم بعض طلاب العلم يشكل عليه هذه المسألة، يقول كيف يقول قول وعمل ولم يذكر الاعتقاد، فهو الأساس أولا. نقول إن المراد بالقول والعمل هو قول القلب ثم قول اللسان، فكونه تلفظ بشهادة التوحيد لا تقبل منه مثلا إلا إذا أمرها على قلبه كأنه يقولها بفؤاده، فهمت؟ فقولهم قول وعمل يريدون بذلك إيش؟ قول القلب أولا. فأنت إذا سمعت الخبر، خبر غيبي عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وانت مؤمن، تحس أن قلبك يقول إيش؟ صدقت، صحيح؟ فهذا قول، قول القلب، كذلك قول اللسان، خلي بالك. كذلك نقول قول وعمل، العمل أيضا ليس إلا للجوارح، بل القلوب لها أعمال، بل إن أعمال القلوب أشرف من أعمال الجوارح وأعظم أثرا. ما هي أعمال القلوب؟ مثلا توحيد الله، التوكل عليه، الاستعانة به، الثقة به، اليقين فيه، محبته، خشيته، الخوف منه، كل هذا من أعمال، من أعمال القلوب، كل هذا من أعمال القلوب. إذن قول وعمل لمحمد، قول أيوة وعمل وإيش؟ والجوارح. كذلك حتى اللسان له عمل كالذكر وما إلى ذلك. طيب إذن قول وعمل تفسير نش، تفسير صحيح. بعضهم عرف كسهل بن عبد الله التستري قال قول وعمل ونية، قول وعمل وإيش؟ ونية، يعني النية يقصد بها الاعتقاد بالقلب، وكل هذه تفاسير صحيحة. فهذه هي عقيدتنا، عقيدة أهل السنة. ولكن طوائف من الناس قد خالفوا هذه الأصول، هذه الأصول، حتى ممن هو منسوب إلى أهل السنة. فمثلا المشهور عن أبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان وأتباع أبي حنيفة أنهم جعلوا الإيمان مقصورا على الاعتقاد والقول فقط دون الأعمال، ويقولون إن الأعمال إنما هي تكمل فقط، فهي من شروط إيش؟ الكمال. وهذا قول المرجئة. المرجئة طائفة من الطوائف التي ظلت في أبواب الاعتقاد، ومن ذلك مسألة الإيمان، وسموا بذلك اشتقاقا من الإرجاء، والإرجاء يعود إلى واحد من أمرين، يعود إلى الإرجاء وهو التأخير، وهو إيش؟ التأخير. ومن ذلك قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فالله تعالى أباح للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجاته أن يقدم، يعني يضم، يعني أنه ما أوجب عليه العدل في القسم أن يجعل لكل زوجة الليلة، لا، هذا يجب على كافة الناس، لكن عليه هو لا، لكن مع هذا عدل عليه الصلاة والسلام. إذن الإرجاش هو التأخير، وذلك أن المرجئة يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان، فلا يجعلون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، هذا وجه. الوجه الثاني أن الإرجاء أيضا يعود إلى الرجاء، لأن المرجئة تعول على نصوص الرجاء وعلى نصوص الوعد، لا على نصوص الوعيد، لا على نصوص الوعيد. فالمرجئة يعتقدون أن جميع نصوص الوعيد التي توعد الله فيها من توعده بالنار أن ذلك للكفار وليس لعصاة المسلمين، والمرجئة أيضا المؤمنون عندهم في درجة واحدة، فإيمان جبريل كإيماننا إن شاء الله. ها؟ والذي يبيت قائما الليلة لله تعالى ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا عندهم كمن يبيت مع الغانيات وبين الكؤوس، كلهم مؤمنون عندهم كلا الرجلين مؤمن، وبعدين يتفاضلون في الجنة. هذا قول من؟ قول المرجئة. أبو حنيفة رحمه الله وحماد بن أبي سليمان وغيره يسمون بمرجئة الفقهاء، ومن أتباع المالكية من يعتقد هذه العقيدة كذلك، يسمون بمرجئة الفقهاء. فالذي قدمنا هو قول عامة أهل السنة كالإمام مالك والشافعي وأحمد والثوري والنخعي وابن عيينة ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وكل هؤلاء وعبد الله بن المبارك، كله على العقيدة الأولى وهو قول عامة أهل السنة. القول الثاني قال به مرجئة الفقهاء، ولذلك تجد عند من برع في علم العقيدة نقلين، نقلا ينقل الإجماع فيقول الإيمان قول وعمل، أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وهذا بإجماع أهل السنة. ونفسه هو الذي يقول هذا يقول في موطن آخر وهو قول جماهير أهل السنة، فتارة ينقل الإجماع وتارة يقول هو قول الجماهير. أما نقل الإجماع فصحيح، وذلك أنه إجماع كاد أن ينعقد، لأن الإجماع شو؟ اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، هذا هو الإجماع. الإجماع اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، وتارة يقول الجماهير، انتبه. ونفسه أيضا لا يخرج أبا حنيفة ولا حماد ابن أبي سليمان من مسمى أهل السنة، وإن كانوا قد خالفوا في مسألة عظيمة، خالفوا. فإن قلت أنت قررت أن مسألة الاعتقاد لا اجتهاد فيها، ما توقيفية، فلماذا اجتهد هؤلاء؟ نقول هم استدلوا بنصوص وظهر لهم منها أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأنها ليست من شرطه بل من كماله. هذا شيء، هذا وجه في الجواب. الجواب الثاني نقول أبو حنيفة ومن تبعه من الأئمة الكبار ينبغي معرفة قدرهم، ينبغي إيش؟ معرفة قدرهم. كيف معرفة قدرهم؟ يعني أنه ينظر لعلمهم وينظر لحسناتهم وينظر للعلم الذي نشروه، حتى قال الشافعي إن الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، عيال في الفقه على أبي حنيفة رحمة الله عليه. فهل يصح أن نقول إن أبا حنيفة ليس من أهل السنة؟ لا يجوز هذا، لكنه نقول خالف في هذا، على أن بعض أهل العلم قال إن مخالفته صورية فقط، صورية. طيب، إذن هذان قولان، قول أهل السنة يعني عامة أهل السنة ورؤيت إجماعا، قول الثاني قول مرجئة إيش؟ مرجئة الفقهاء. القول الثالث اعتبر الإيمان مجرد القول باللفظ فقط، إذا قال هو مؤمن، إذا قال أنا مؤمن يكفي، لا يشترط لا اعتقاد ولا عمل. وهذا قول الكرامية أتباع محمد بن كرام، وهي فرقة من فرق الضلال، ولا شك أن قولهم باطل باطل. فهل نذكر أقوال القائلين ونرد، ولا يكون الرد بعد؟ يكون الرد بعد إن شاء الله، هي لابد أن نرد عليهم، ونقول تضلل شخص وتقولها خلاص أنت على غلط ولا ضلال وتسكت، لابد. إذن محمد بن كرام وأتباعه قالوا إن الإيمان مجرد إيش؟ النطق باللسان. القول الرابع قول الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، وهو إمام هذه الطائفة المنحرفة التي عطلت أسماء الله وصفاته، يقولون إن الإيمان مجرد الاعتقاد والإقرار فقط، حتى لو لم يتلفظ ولم يعمل فهو مؤمن. صارت الأقوال كم؟ أربعة. صارت الأقوال أربعة. فنحتاج الآن أن نعود للقول الأول لنؤصله بأدلته، ثم بعد ذلك نرد على هؤلاء. إيش رأيكم؟ طيب، أما الصواب والحق فهو ما قدمنا، أن القول أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل، والدليل على ذلك القرآن والسنة، القرآن والسنة. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا تجد في كتاب الله تعالى ذكرا للإيمان منفصلا عن العمل الصالح أبدا. في نصوص الوعد كلها لا بد من هذين، الإيمان والعمل الصالح. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، فذكر الدين والإخلاص والحنيفية وذكر الصلاة عقبها مباشرة، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. طيب، ومما يدل لذلك أيضا، مما يدل لذلك أي أن الإيمان قول وعمل، أن الله عز وجل سمى بعض الأعمال إيمانا، فقد سمى الصلاة في محكم التنزيل إيمانا. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، لأن سبب نزول الآية كما هو معروف حينما تغيرت القبلة، كان الناس يصلون إلى بيت المقدس كذا ولا، وحينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس نحو من 16 شهرا، لا مو سنة، شهرا، ثم ظل عليه الصلاة والسلام يتشوق ويتشوف إلى استقبال البيت الحرام، فنزل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني جهة المسجد الحرام. فأشكل ذلك على الناس، قالوا إذن الصلاة التي صليناها إلى البيت المقدس ماذا يصنع الله فيها؟ فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع إيمانكم. أما الدليل من السنة على أن الإيمان قول وعمل، فحديث أبي هريرة المشهور في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. شو المشكلة؟ مباشر هذا؟ في الطلاب اتصلوا في فرنسا، في الطلاب اتصلوا قالوا نتابع الدروس. شو المشكلة؟ الخط خط غير جيد. إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم رب العالمين كما باركت عليه. إذن نعود الدليل من السنة. إذن استدللنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ودليله واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإيمان وذكر أن له شعبا وذكر أن من الإيمان التلفظ قول لا إله الله، فهذا مما يدل على ماذا؟ أنه قول. وأما العمل فإماطة الأذى عن الطريق. هناك أدلة أخرى نقتصر على هذا. في دليل حينما جاء الرجل، وقد حدثناكم بهذا في تفسير الكافية أي سورة العصر، حينما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث خرجه أحمد والطبراني وهو صحيح، حينما جاء إليه وقال يا رسول الله علمني ما الإيمان، علمني ما الإيمان، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن الأعمال هذه من الإيمان. ولذلك البخاري كما قلت لكم آنفا جعل أبوابا في صحيحه، باب الصلاة من الإيمان، من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الصوم من الإيمان، وهكذا كل ذلك من الإيمان، ردا على المرجئة. فهذا التبويب من البخاري وهذه الترجمة تعد ردا على هذه الفرقة، فرقة المرجئة أو طائفة المرجئة. طيب الإيمان إذن قول وعمل. الذين قالوا بأن الإيمان مجرد القول والاعتقاد فقط دون العمل من هم؟ مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء استدلوا بقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، فجعلوا أعمال الصالحات كمالا وزيادة فقط. نجيبوا جماعة فما هو الجواب؟ نقول هذا ليس بصحيح، وذلك أنه تأتي الجمل في القرآن على سبيل التوكيد أو الشرط، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فالجواب هنا لهم أجر غير ممنون، لكنه قدم لهذا الوعد ما هو؟ الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح، خلي بالك. فهذا هو الفرق، فيكون العمل الصالح من ضمن الشروط لهذا الإيمان. بقي القول الثالث وهو قول الكرامية الذين اعتبروا أن الإيمان مجرد النطق باللسان، نقول هذا أيضا من أبطل الأقوال، وذلك أنه على مقتضى قولهم أن المنافقين مؤمنون والله عز وجل أكذبهم ورد عليهم دعواهم للإيمان. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، والله عز وجل أخبر عن كفرهم حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رأس المنافقين عبد الله ابن أبي بن سلول، وجذبه عمر وقال كيف تصلي عليه يا رسول الله وقد قال كذا وكذا في يوم كذا وكذا وفعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، قال يا عمر إن الله خيرني بين أن أستغفر لهم أو أن لا أستغفر لهم، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلو علمت أنه يغفر لهم ولو استغفرت أكثر من 70 لفعلت، عليه الصلاة والسلام. شوف لا أنتقم لنفسه. ونزلت الآية ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون. خلي بالك. إذن كيف؟ إذن هذا نص في القرآن على كفر منافقين. وقال تعالى فيهم ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فعلى قول الكرامية مجرد التلفظ يكفي، وهذا لا يصح، هذا لا يصح. أما قول الجهمية أن الإيمان يكفي فيه مجرد الاعتقاد فهذا أيضا باطل باطل باطل. كيف ذلك؟ نقول إن هناك أقواما اعتقدوا وأقروا فلم يتلفظوا ولم يعملوا لكن الله حكم عليهم بالكفر، صحيح؟ طيب إذا نظرت إلى إبليس، إبليس من يقول إبليس أنه مؤمن؟ الذي يقول إبليس أنه مؤمن فقد كذب الله. فهل إبليس جحد وجود الله؟ هل أنكر أو أبى الاعتراف بالله؟ بعزتك لأغوينهم أجمعين. لكنه محكوم عليه بالكفر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فنوع كفره هنا إيش هو؟ كفر الاستكبار، لأنه أبى السجود لآدم وعلى أمر الله واستعلى فكفره الله عز وجل. فهذا القول باللسان الذي قاله نرد به على من؟ على الكرامية، ولماذا على الكرامية؟ الكرامية قالوا مجرد أن تلفظ باللسان يكفي. نقول إبليس تلفظ قال ربي فبعزتك، صحيح؟ طيب وكذلك اعتقاده، حتى اعتقاده فيها الاستدلال بهذا يصلح للطائفتين، يصلح للطائفتين. الجهمية يقولون يكفي الاعتقاد فقط، فنقول هناك من اعتقد وكفر الله. ما أريد سؤال في الشرح، الأسئلة بعد. فهذا فرعون لعنه الله، فرعون وإن تظاهر بأنه لا رب ولا إله سواه لكنه في الواقع كاذب، قال ذلك على سبيل المكابرة. قال الله تعالى على لسان موسى لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا موسى مثبورا، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. إذن قوله قال لقد علمت يدل على أن موسى علم أن فرعون يعلم، يعلم ويقر ويصدق بأن الذي أنزل هذه الآيات 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. كذلك يدل لهذا قوله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فأثبت أن نفوسهم قد استيقنت وأقرت ولكنهم لم ينفعهم ذلك لأنهم لم يتلفظوا ولم يعملوا، فمجرد الإقرار لا يكفي. وهذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقر في قرارة نفسه ويعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق وأن دينه دين حق ولكنه لم يتلفظ بلا إله إلا الله. قال له عليه الصلاة والسلام وهو في آخر رمق أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، فأبى فمات على الكفر. فهل مجرد إقرار أبي طالب نفعه؟ ولا تقول لي أبي طالب الجنة زل، لا. جاء العباس كما في صحيح مسلم فقال يا رسول الله هل نفعت عمك بشيء؟ هل نفعت عمك بشيء؟ قال إنه في ضحضاح من النار، وفي لفظ قال إن عليه نعلين من النار يغلي منهما دماغه ولولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل منها. فهذه شفاعة من شفاعاته عليه الصلاة والسلام في عمه، لا لإخراج عمه من النار بل للتخفيف، لأنه كان يذود عنه، ولأنه كان يحميه، ولأنه كان يحوطه. إذن تبين من هذه الأقوال أن الصواب ما قدمنا، وهو إيش؟ أن الإيمان قول وعمل، أو إن شئت فقل اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وعمل بالجوارح والأركان. طيب، يتفرع على هذا سؤال، لو قال قائل رجل لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم رمضان ولم يعتمر ولم يحج ولا يصلي العيدين ولا الجماعات ولا الجمعات، لا يفعل شيء، ما عنده من الإسلام إلا لا إله إلا الله، فما هو حاله؟ الله. أنا قلت لك أنا الآن هذه ما يفعل شيء، وهذا موجود ولا موجود؟ موجود بكثرة، مثل هؤلاء بس الله يهدينا وإياهم، موجودون بكثرة، ما عنده من الإسلام إلا لا إله إلا الله. لا نريد الميكروفون وعلى ضوء هذا السؤال أمتحنكم، نشوف عادش عندكم سوت لكم الانترنت هذه. هاي أعطيهم الميكروفون، أعطيهم الوجه، أعطيهم، ها مش نسمع، كل واحد يجيب سؤال. ابدا انت، ابدا انت، سمعت السؤال ولا ما سمعت؟ ايش تقول فيه؟ مؤمن، يلا اعطيه، ما اريد تفصيل. ما تفصل ليش؟ لا تفصل لي، لا تفصل. مؤمن أبيض أو أسود؟ أعطي. فراخ نشوف. أنت حمزة. أي أنت؟ نفس نفس الجواب. يلا الحمد لله. كافر. كافر كفر الله. طيب نمشي نمشي، ما هي مشكلة. عبد النور، إن كان جاهلا، لأن أنا ما قلت يعيش بين المسلمين، ما يعيش في البادية ولا لا لا لا، يسمع الأذان وهذا الأشياء. ما واضح السؤال ما الجواب؟ هل يعتبر كافرا أم مسلما؟ ما قلت لك فلان بن فلان، أنا قلت لك فلان بن فلان كافر. يلا يلا يا مصر، يعني صرت من معتزلة في منزلة بين المنزلتين، ثنية ماشي. طيب خلينا نسمع، ما في مشكلة، خلينا نشوف الشباب. مؤمن عاصم. هل يخرج من الإسلام؟ يلا. جواب حالة واضحة، غير مؤمن يعني ايش؟ كافر. لا اله الا الله. انت تشتغلون؟ هذا أدنى الأقوال. الأخ مسلم ليس بمؤمن، صحيح؟ هذا كلام صواب ترى من وجهه، قل من وجهه. طيب ولكن هل هو كافر؟ هل هو كافر؟ ليس بكافر. مسلم ولا كافر؟ مسلم أو كافر؟ مسلم. كافر. احسب لنا كم من تكفير يعني. احسب لنا ندخلهم من قسم المباحث اللي داخل. كافر ويستتاب ولا يقتل ردة. يا ساتر يا رب، اللهم ان يبرأ اليك مما قال. طيب ومن يستتيبه؟ طيب. من هو الإمام؟ تقول لي انت بس. يلا ها. طيب ان قلت تحت مشيئة الله فهو مسلم، اذا هو مسلم. اذا كافر. هاو جابوه اللي نصلي عليه. لا هو جابوه الان، هب انه الان جاء شخص قال فيه جنازة وضعت على باب المسجد تصلوا عليها. مين؟ فلان. فلان ما كان لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا ولا ولا الا انه يتلفظ بلا اله الا الله. ليش لو صلي عليه؟ اي ولكن هل قتل نفسه؟ ما مات منتحرا، ما مات منتحرا. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على المنتحر. خلنا يسمع بعضنا بعضا، بارك الله فيك. مسألة مهمة دي، والله مهمة، لأنه ابتلينا بمسلمين على هذه الحال. نعم. إيه هو صحيح؟ لا هذا حديث، حديث بلفظه. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذا أنت تقول إنه لا أنت تقول إيش؟ لا هو لفظ ما هو معنى، هو قال ذلك، لكن هل هو كافر هذا الإنسان؟ كافر كفر عملي لا اعتقادي. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة. من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. نعم. طيب الآن الجواب، انتخابات. أقول إن من كانت هذه حاله عافانا الله وإياكم فهو على خطر كبير. من أهل السنة والجماعة من يكفره كفرا مخرجا عن الملة بتركه للصلاة فقط، لأن ترك الصلاة فيها خلاف. نعم، ترك الصلاة في خلاف، ترك الصلاة في خلاف. فالخلاف في ترك الصلاة هو المحك الآن. فمن رأى أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فإن تركه للصلاة إيش؟ يجعله كافرا، يجعله كافرا. ومن رأى غير ذلك لا يجعله كافرا. والخلاف أيضا مبني على أن الأعمال هل هي للكمال أم للصح، وهي مبنية أيضا على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالنسبة لتارك الصلاة أو بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة، هل هذا كفر مخرج من الملة أم كفر دون كفر وهو كفر عملي؟ هذا محل خلاف. من قالت حاله كذلك فلا شك أنه على خطر، لكن الذي ينبغي أن تلاحظوه أنه تلفظ بلا إله إلا الله، فهو ما ترك العمل كله، ما ترك العمل كله. فيه فرق بين مجرد من يعتقد اعتقادا فقط ولا يتلفظ، لا يتلفظ البتة. مثل ايش؟ مثل ابي طالب، اعتقد واقر لكنه ما تلفظ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، نفعته يوما من دهره. وهذا الحديث في مسند البزار وهو صحيح وتلقته الأمة بالقبول. فهو مسلوب عنه الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل، لا نصفه بأنه مؤمن الإيمان الكامل الذي هو كالمصلين والمزكين فهمتم؟ مسلوب عنه الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان. ما هو مطلق الإيمان؟ مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، أصل الإيمان. وهذا كما قلت لكم مبني على خلاف أهل العلم في مسألة ترك الصلاة وغيرها. وأنا أضرب لكم مثالا، رجلان دخلا إلى المسجد، أحدهما يهودي أو نصراني والآخر مسلم من الأصل، يتلفظ بلا إله إلا الله ويعتقد وحدانية الله تعالى ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم والجنة والنار والملائكة وهذه الأشياء. فصليا معنا، صليا معنا، واحد مسلم أصلي والآخر كافر أصلي، فأي الصلاة مقبولة عند الله؟ أجيبوا جماعة، لماذا؟ إذن مسألة الاعتقاد مهمة أم لا؟ وهو متلفظ بلا إله إلا الله التي يعتقدها ولا ما يعتقدها، والثاني الآخر لا يعتقدها، لا يعتقدها، لأنه يؤمن بالتثليث ولا يقر بالتوحيد وينسب لله الصاحبة والولد، وقد يكون ممن تلوث بلوثة الدهرية فصار ينكر البعث بعد الموت، هذا يخرجه أصلا من كل الديانة السماوية، فهمتم؟ طيب نمشي. قال من ذلك الإيمان بالقلب. يتوقف الدرس كم؟ ربع ساعة. أجمعين ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين. بعد أن عرفنا بالإيمان عند أهل السنة ومن خالفهم، يقول رحمه الله: والنطق باللسان. إذن النطق باللسان لا بد منه للقادر عليه، القادر على النطق باللسان لا بد أن ينطق وأن يتلفظ بكلمة التوحيد والإيمان. خلي بالك، قال القرطبي وغيره: حتى فيما بينه وبين الله لو أنه خشي على نفسه بإظهاره. فلو قال إنه يكتم إيمانه، فنقول: كتمانك للإيمان خوفا على نفسك لا يمنعك من أن تتلفظ به فيما بينك وبين ربك. والدليل على ذلك أن الله تعالى شهد بالإيمان لرجل من آل فرعون، وقال: رجل مؤمن، مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. فكتمانه للإيمان كان للضرورة، وهو الخوف على نفسه من فرعون وملئه. لكن فيما بينه وبين الله لا بد أن يتلفظ بكلمة التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام لعمه: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. قال: والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. لو عددناها الآن هذه الأمور التي نفاها ابن أبي زيد، عدها تجدها سبعة، فسبعة أشياء نفاها ابن أبي زيد عن الله عز وجل. الأمر الأول: إلهية غيره، إلهية غيره في قوله أن الله إله، نعم، أن الله إله واحد لا إله غيره. فقوله لا إله غيره هذه نفي لإلهية غيره، نفي لإلهية غيره، هذه واحدة. الثانية: الشبيه، نفي الشبيه عنه. الثالثة: النظير، ولا نظير له. الرابعة: ولا ولد له. الخامسة: ولا والد له. السادسة: ولا صاحبة له. السابعة: ولا شريك له. هذا النفي عن الله عز وجل. أولا نتكلم عن لفظ الجلالة، أن الله إله واحد. الله، الله هو لفظ الجلالة، وهو العلم على الله سبحانه وتعالى، لا يسمى به غيره. ويرى سيبويه أحد أئمة النحو أن الله مشتقة من الإله، مشتقة من الإله، وحذفت الهمزة في أول الكلمة، ثم إيش إذا حذفت الإله إيش بقيت؟ ها؟ إذا كتبت الإله وحذفت الهمزة إيش بقيت؟ الله، لكثرة الاستعمال. ومعنى هذا اللفظ العظيم الجليل، معنى لفظ الجلالة: الله الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. سبحانه، تألهه يعني ايش؟ تعبده وتعظمه. الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. ويرى بعض أهل العلم أن الله هو الاسم الأعظم، هو الاسم الأعظم الذي قال في شأنه النبي صلى الله عليه وسلم أن من سأل الله باسمه الأعظم أعطاه، وإذا دعاه به أجابه. خلي بالك، المسألة محل خلاف، ذكرت قول فقط، بعضهم قال الرحمن الرحيم، بعضهم قال الحي القيوم، بعضهم قال سورة الإخلاص، لكنه قول من الأقوال، قول من الأقوال. طيب، وهذا اللفظ إذا تأملنا في نصوص القرآن نجد أن الأسماء الحسنى كلها تابعة له، كلها تابعة له، إلا ما في قوله سبحانه صراط العزيز الحميد الله، على أن هذا إيش جاء في أول الآية، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. هذا عن معنى لفظ الجلالة الله. قال أن الله إله، إله، إله على وزن فعال، وما كان على هذا الوزن فهو بمعنى المفعول، كفراش بمعنى مفروش، وبناء مبني، وبساط مبسوط، وهكذا. فإله بمعنى مألوه، مألوه، وهو مشتق من ماذا؟ من آلهة، يأله ألوهية، ومعنى آلهة يعني عبد. إذن الإله هو المعبود، الإله بمعنى المعبود. وإن كان بعضهم كالقاضي عبد الوهاب رحمه الله من المالكية يرى أنه مشتق من وله، وله، والمراد بذلك أن الخلائق والعباد يتوجهون إليه، ولهت الخلائق ربها، يعني توجهت إليه بالسؤال. والصواب ما قدمنا، أن إله بمعنى معبود، مألوه بمعنى معبود. فقوله وأن الله إله أي معبود، لا إله غيره، لا إله غيره، لا هذه نافية للجنس، نافية إيش؟ للجنس، وهي تنصب الاسم بعدها، والأصل أنه يكون لها إيش؟ اسم وخبر لابد. ولذلك قوله واحد إله، واحد لا إله غيره، أن لا إله لها خبر، خبرها محذوف، محذوف، والتقدير حق، يعني لا إله حق إلا هو عز وجل. وهذه كلمة وش؟ التوحيد، وهي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهنا أفادنا المؤلف رحمه الله تعالى فوائد جمة. الفائدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى هو الإله المعبود بحق، وما سواه فإنه معبود عبادة باطلة، معبود عبادة باطلة لا يستحقها، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى في شأن الآلهة التي عبدها المشركون إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فلو فسرت لا إله إلا الله بمن يفسر هذه الكلمة على غير الصواب ويقول يعني لا خالق إلا الله، فلا هذا صواب، هذا ليس بصواب، لا ينطبق حتى مع اللغة، لا ينطبق، لأن الإله ليس المراد به الخالق، وإن كان هو الخالق لكن كلمة إله بمعنى المعبود، فهمت؟ فلو قلت لا إله إلا الله بمعنى لا معبود إلا الله، فهذا أيضا تفسير ناقص. لماذا؟ لأنه يعبد في الأرض من دون الله تعالى أمور كثيرة، هناك من يعبد الشجر والحجر والشمس والقمر وما إلى ذلك من هذه المعبودات الباطلة. إذن لا بد من أن يقدر هنا خبر وقد حذف، وهو حق، حق، لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، يعني لا يستحق العبادة. كان نقول لا مألوه ولا معبود حق إلا الله جل جلاله. فقد تضمنت إذن هذه الكلمة شيئين، تضمنت نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا. نفيا لماذا؟ لا إله، هذا نفي، نفي ولا ما هو نفي؟ لا قلنا نفي الجنس، لا إله إذن هو نفي، نفي لكل آلهة، وكل ألوهية وكل ألوهية وكل عبودية سوى عبودية الله عز وجل. ولا يصح توحيد عبد في الألوهية ولا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات إلا بهذين الأصلين، بالنفي والإثبات. فمجرد النفي يجعل العبد جاحدا إذا قيل لا إله، ايش يكون هذا؟ جاحد، مجاحد، جاحد، منكر، مكذب، كذا أم لا؟ كما أن الإثبات أيضا لا يكفي، مثل أن نقول الله المعبود، ايش نقول؟ هذا إثبات ولكنه لا يكفي لأن غيره أيضا يعبد. لكن إذا قلت لا إله إلا الله فأنت نفيت وأثبت وحصرت، لأن النفي والإثبات يفيدان الحصر. إذن أنت نفيت جميع المعبودات وكفرت بجميع المعبودات من دون الله عز وجل، وأثبت العبادة لله وحده، وهذا هو التوحيد. التوحيد هو هذا. إذن قوله رحمه الله أن الله إله واحد، واحد واحد، فهو واحد أحد عز وجل، فرد صمد لا ثاني له سبحانه وتعالى، لا ثاني له. أن الله إله واحد، فقوله واحد لا إله غيره، كل هذا لا إله غيره توكيد لواحد، لأن الله واحد. وهذا ثابت لما هو ثابت في القرآن، ثابت بلا شك. قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال كما في سورة النمل وقد تكرر الاستفهام أإله مع الله أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ويرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن هذه الجملة قرر فيها رحمه الله تعالى أصل الأصول، وهو توحيد الرب تبارك وتعالى. توحيده بماذا؟ توحيده بالألوهية والعبودية، أن الله إله واحد. والله جل جلاله بين في محكم التنزيل أنه لا يمكن أن يكون لهذا الكون أكثر من إله، لا يمكن. قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفه، صحيح؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فأثبت أنه المستحق للألوهية والعبودية، وأنه الأحكم والأقدر جل جلاله على التصرف في كونه. كذلك قوله تعالى ما اتخذ الله